الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تقدم من الشارح الحاجة إلى معرفة المقدمات الست، ذكر إلى أن كثيرا من كتب المتأخرين قد ذكر في مقدماتها طارة وفي خواتمها أخرى بعض مما يحتاج إليه الفقيه والمفتي، فنلاحظ أن في مختصر ابن الحاجب الكتاب الذي كان سائدا في دراسة علم الأصول قبل كتاب القوانين، كان المتعارف يدرس هذا الكتاب، وفي داخل هذا الكتاب يوجد بعض المباحث تتناول الأمور التي يحتاج إليها المجتهد من علم الميزان. وكذلك الحال مثلا في كتب النحو ذكر المطالب المهمة التي نحتاج إليها في علم الصرف، كما هو الحال مثلا في ألفية ابن مالك، حيث أنه ذكر في خاتمة الأبيات وفي أواخر الأبيات مجموعة من الأبيات يدور البحث فيها حول التصريف وبعض الأحكام الصرفية التي بهذا المقدار تكفي الفقيه عن الدراسة التفصيلية لعلم الصرف. ثم بعد أن ينتهي من هذا المبحث يقول كل هذه الأمور التي ذكرناها والتي تعتبر بمثابة الأمور المادية والتي تعتبر في الحقيقة مادة للاجتهاد، هذه لوحدها لا تكفي، بل لابد أن يحصل للإنسان عن طريق الممارسة قدرة وملكة في إرجاع الفروع إلى أصولها والجزئيات إلى قواعدها الكلية، وهذه هي في الحقيقة هي روح الاجتهاد ولب الاجتهاد. فقد ندرس بتفصيلاتها، وبحمد الله تعالى يقول الشهيد أنه في زمانه أصبحت هذه المقدمات متوفرة لكثرة ما بحث فيها، فصار تناولها في غاية السهولة، فالكبريات المنطقية مشخصة ومدونة في كتب متيسرة، فقط يحتاج الإنسان إلى إعمال قليل من الفكر فيها ثم يحفظها ثم يحاول أن يطبقها، وكذلك الحال في بقية المقدمات الست. ولكن هذا لوحده لا يكفي ما لم يصل الإنسان إلى مرحلة تكون لديه الملكة في التصرف في هذه المعلومات الكلية والجزئية التي حصلها من دراسة العلوم التي تفيدنا في هذه المقدمات الست. ما أدري أنتم درستم كتاب الأمر بالمعروف قبل هذا الكتاب أو لا؟ إخوة اللي درسوا كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في آخر الكتاب يشير نفس المصنف رحمة الله عليه إلى العلوم التي يحتاج إليها المفتي، وإلى شروط إلى شروط المفتي، ثم في الأخير يذكر شرطا وهو القدرة على رد الأصول إلى الفروع. وهناك المصنف يشكل عليه إشكالا، الشارح أقصد، يشكل عليه إشكالا، وحاصله أن هذا الشرط كان من الممكن أن نستغني عنه بقوله قبل ذلك معرفة العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد، فإن المعرفة تستلزم حصول القدرة على رد الفروع إلى أصولها. هناك تعرض لشيء حول هذا المطلب، فعليكم أن تلاحظوا ما ذكره هناك. ثم بعد ذلك قال هذه الخصوصية الأخيرة وهي القدرة على رد الوصول إلى الفروع والتي هي في الحقيقة هي ملكة الاجتهاد وهي الاجتهاد. تلك العلوم قد يتأتى الحال فيها لكل أحد كما أشرت إلى ذلك في أول البحث عن شرائط المفتي، ولكن هذه القدرة هي التي يعبر عنها بالروايات بأنها علم يقذف نور يقذفه الله في قلب من يشاء، وأنه يحتاج إلى رياضة وإلى مراقبة شديدة لكي ينعم الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة على الإنسان فيحصل على قدرة رد الفروع إلى الأصول. ويستشهد بذلك بقوله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويمكن الاستشهاد بذلك بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. كيفما كان المطلب ما في بحث علمي يعني. يقول ودلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية، شرحنا يوم أمس واحدة من المعاني المذكورة على لسان مثلا الشهيد الثاني والشهيد الأول وفخر المحققين وأمثالهم للبراءة الأصلية، عبارة عن الدليل الذي ينفي ماذا؟ الذي ينفي الحكم الشرعي، يعني الذي عبرنا عنه بماذا؟ بعدم الدليل، دليل على العدل. ليس من الضروري ترجع إلى العدم الأزلي، قد لا ترجع إلى العدم الأزلي بشكل كامل، يعني حتى من لم يقل بالعدم الأزلي استدل بالبراءة الأصلية. ودلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية وغيرهما داخل في الأصول، وكذا معرفة ما يحتج به من القياس، يعني ما يحتج به من القياس، وهو القياس مثلا المنصوص العلة التنقيح المناط ونحو ذلك بما يرتبط وما لا يحتج. بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب ومختصر الأصول لابن الحاجب على ما يحتاج إليه من شرائط الدليل المدون في علم الميزان مذكورة في كتب الأصول، وكثير من كتب النحو مشتمل على ما يحتاج إليه من التصريف، وأكبر شاهد على ذلك كتاب ماذا؟ الألفية وماذا؟ والكتب التي شرحت الألفية. نعم يشترط مع ذلك كله أن يكون له قوة يتمكن بها من رد الفروع إلى أصولها. يعني انتبه جيدا حتى أضرب لك مثال يتضح لك هذا المطلب. لنفترض ابتلي الفقيه بفرع فقهي، مثلا نحن نعرف بأن المكلف إذا عدل عن الإقامة بعد أن كان قد صلى 4 ركعات تامة يبقى على التمام إلى أن يخرج. واحد أقام ثم صلى الظهر 4 ركعات ثم عدل عن الإقامة يخرج، هذا يبقى على الإتمام إلى أن يخرج. لكن لو فرضنا مكلف أتى ب4 ركعات وعدل، يعني صدر منه صلاة رباعية وصدر منه عدول عن الإقامة، لكن شككنا هل كان عدوله قبل أن يصلي 4 ركعات أو بعد أن صلى 4 ركعات، لأن العدول إذا كان بعد 4 ركعات لا يكون لهذا العدول أثر، وإن كان بعد قبل أن يصلي 4 ركعات صلاته تكون مشكلة. فإذا ابتلى المكلف بهذه المسألة، هذا فرع فقهي غير منصوص، هذا يعبر عنه بالفروع الاجتهادية، فروع الفقهية الاجتهادية. ولذا مثل هذه الفروع الفقهية لا تجدها في الكتب القديمة التي كانت تفتي بنص الروايات، وهذا فرع فقهي اجتهادي. هنا الفقيه يحتاج إلى أن يعرف هذا الفرع الفقهي تحت أي قاعدة من القواعد الكلية يدخل. هل يدخل تحت الاستصحاب؟ فيحتاج إلى أن ينقح أن الاستصحاب يجري في مجهولي التاريخ المتقدم والمتأخر، أو لا، في هذا الفرع الفقهي تجري قاعدة أصالة الصحة، أو لا تجري في هذا الفرع الفقهي قاعدة ثالثة. فمعرفة أن نرد هذا الفرع الفقهي إلى القاعدة الكلية التي يندرج عنها، التي يندرج تحتها، هذا هو في الحقيقة لب الاجتهاد. لا يكفي مجرد أن ندرس الاستصحاب وأن ندرس النحو وأن ندرس علم الميزان، بل أيضا أن يكون عندنا قدرة للتصرف بما درسنا، لنعرف هذه المسألة المبتلى بها تحت أي كبرى تندرج. صار واضح هذا كمثال على لتقريب هذه المسألة إلى ذه. وهذا مما لا يدرس، هذا مما لا يدرس، هذا يحتاج هو عندما تدرس هذه المقدمات الست التي ذكرناها على كثرة الممارسة، يبدأ مع وجود نباهة وذكاء يبدأ الإنسان يفهم أن هذا الفرع يندرج تحت تلك الكبرى أو تحت هذه الكبرى. نعم، يشترط مع ذلك كله أن يكون له قوة يتمكن بها من رد الفروع إلى أصولها واستنباط الفروع منها، من الأصول. مقصود من الأصول ليس من الضروري الأصول المعنى الاصطلاحي، الأصول يعني القواعد الكلية. لا، هذا عطف تفسير، هذا في الحقيقة هذا عطف تفسير. معرفة الآن، معرفة أن هذا الفرع تحت أي كبرى ينطبق يصبح عملية، يعني يمكن أن يقال أن الاستنباط متأخر رتبة عن الرد، اتفقنا؟ لكن هذا الفاصل فاصل في غاية الدقة العقلية، يعني أنت في نفس الوقت الذي تعرف أن هذه القاعدة أو هذا الفرع الفقهي يندرج تحت كبرى اجتماع الأمر والنهي، وأنت تقول بالامتناع وترجح جانب النهي، فهنا تفتي بالحرمة مباشرة. لا، هذا أيضا رد الفرع إلى أصله، لأن أنت كبرى الاستصحاب ثبتت لديك، بعد ذلك أقسام الاستصحاب هل تقول بها أو لا تقول، عندنا استصحاب تعليقي، عندنا استصحاب تنجيج، أيضا هذا يحتاج إلى رد، أيضا تحتاج إلى أن تقول هذه من صغريات الاستصحاب التعليقي، فإن كنت لا تقول بجريان الاستصحاب التعليقي فهنا لابد أن تبحث عن قاعدة أخرى، وإن قلت لا تجري الاستصحاب التعليقي فتفتي على أساسي، هذا أيضا رد. وهذه هي العمدة في هذا الباب، وإلا فتحصيل تلك المقدمات قد صارت في زماننا سهلة، والله في زماننا صارت صعبة لكثرة البحث فيها صارت صعبة، قد صارت في زماننا سهلة لكثرة ما حققه العلماء والفقهاء فيها وفي بيان استعمالها، وإنما تلك القوة بيد الله تعالى يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده، ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها مدخل عظيم في تحصيل هذه القدرة. أليك شاهد يذكرها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا تحقق، طبعا هنا بحث في الآية مفصل ليس هنا محل ذكر أنه لماذا عد المجاهدة بي فيه. وإذا تحقق المفتي بهذا الوصف، يعني إذا اشتمل المفتي على هذا الوصف، وجب على الناس الترافع إليه، ووجب على الناس قبول قوله، وجب قبول قوله والتزام حكمه، لأنه منصوب من الإمام عليه السلام بالنصب العام. بالعموم بقوله في صحيحة في معتبرة أبي خديجة وفي مقبولة عمر بن حنظلة وفي غيرهما من الروايات ورد ما يدل على النصب العام. انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف أحكامنا فاجعلوه قاضيا فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. فتحاكموا إليه تدل على وجوب الرجوع إليه. وفي بعض الأخبار فرضوا به حاكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا القضاء من الأحكام الوضعية المجعولة، يعني الأحكام الوضعية قرأتم في الأصول على قسمين، صنف من الأحكام الوضعية ليست لها جعل مستقل وإنما هي مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعها، مثل ماذا؟ مثل الجزئية والشرطية. إنما المجعول الأمر بالمركب، استفدنا بتبع الأمر بالمركب ننتزع ماذا؟ وصف الجزء. أما القضاء والحجية والولاية هذه من الأحكام الوضعية، تقرؤون في الكفاية إن شاء الله، من الأحكام الوضعية المجعولة على نحو الاستقلال. وفي بعض الأخبار إذا أخره فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا ردة، والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله عز وجل. فمن عدل، ولذا سوف يقول بأنه بمقتضى هذه الرواية وغيرها من الروايات نستفيد الفسق، فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا. هنا المعصية التي تستوجب الفسق، سيأتي إن شاء الله في بحث الشهادات إشارة إلى ذلك، وفي مباحث أخرى في بحث إمامة الجماعة أشير إلى ذلك أن الفسق عنده ارتكاب الكبير، لذا علل ذلك بقوله لأن ذلك كبير عندنا. ففي مقبول عمر بن حنظلة أشرت في الدروس السابقة لماذا سميت هذه الرواية بالمقبولة، لأن عمر بن حنظلة لم يرد في حقه توثيق خاص. نعم ورد رواية يظهر منها التوثيق، لكن المشكلة أن الواقع في سند هذه الرواية هو نفس عمر بن حنظلة. ملتفت جيدا، يعني هو عمر بن حنظلة يقول قال الإمام عني كذا وكذا، وهذا ثبت في محله أن ثبوت الوثاقة بهكذا رواية مستلزم للدور، لأن الأخذ بالرواية متوقف على وثاقة الراوي، ووثاقة الراوي متوقف على الأخذ بالرواية. فلكن على الرغم من عدم ثبوت وثاقة الرجل إلا أن الأصحاب تلقوا روايات عمر بن حنظلة أو على الأقل خصوص هذه الرواية الواردة في كتاب القضاء وفي كتاب التعادل والتراجيح، تلقوها بالقبول، فلذا عبر عنها ماذا؟ بالمقبول. ففي مقبول عمر بن حنظلة السابق من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا. نحن نعرف أن واحدة من تعريفات الكبيرة المشهورة، اختلف الفقهاء في تشخيص الكبيرة، بعضهم قال الكبيرة كل ما ورد تحريمه في سورة النساء، فكل المحرمات في سورة النساء يعتبر من الكبائر. بعضهم قال لا، كل ما توعد عليه بالعذاب والنار. والظاهر من الشهيد الثاني رحمة الله عليه أنه يختار هذا المعنى. ليه؟ لأنه كيف استدل على لأن ذلك كبير عندنا؟ استدل على ذلك بقوله فإنما يأخذ صحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر بها. فلأنه توعد عليها بالعذاب. ما المقصود بالصحت؟ لا، هذا مصداق. ما المقصود بالصحت؟ قبل هذا المال الحرام من مصادق الصحت. ما المقصود بالصحت؟ لا، هو هذا مصادق، انت تتكلم عن مصادق الصحت، يعني اكل المال بالباطل، ثمن الكلب الصحت، هذه كلها مصادق. احسنت. فهذه في الحقيقة عبر عنها في بعض الروايات او قرين في بعض الروايات على التوعد بالعذاب. فبناء على ذلك يحتمل أن يكون المناط في الكبيرة وجود هذا التوعد في كلمة السحت. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن في نفس هذه الرواية أن من تحاكم إلى قضاة الجور خالف أمر الله تبارك وتعالى، وقد أمر أن يكفر بالطاغوت. فمن الممكن حينئذ أن يكون الكبيرة عند الشهيد الثاني عبارة عن كل ما خالف أمر الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الرأي بعيد جدا. فإذا المتعين الرأي الأول. ومثل هذا الخبر كثير، هناك روايات كثيرة تدل على هذا المعنى. وتثبت ولاية القاضي. طبعا الكلام في هذه الفقرة حول القاضي المنصوب بالنصب الخاص. هذا القاضي المنصوب بالنصب الخاص كيف نعرف ذلك؟ فيقول وتثبت ولاية القاضي المنصوب من الإمام، ليس المقصود النصب العام، لأن تثبت هذه بتوفر الشروط فيه بالشيع، وهو إخبار جماعة به بالنصب يغلب على الظن صدقهم. فالشياع في الحقيقة نوع من الظن، يعني شيء يوجب الظن، لكن يوجب مرتبة عليا من مراتب الظن التي يعبر عنها في اصطلاحات المتأخرين بماذا؟ بالوثوق والاطمئنان. هذه الطريق الأول، الشياع. الطريق الثاني، البينة. نحن نعرف أن البينة تكون بماذا؟ بشهادة العدلين. وهذه البينة التي تثبت النصب ليس من الضروري أن تكون بين يدي القاضي. لا، الآن أنا سألت في هذه البلدة من يوجد قاضي نصبه الإمام عليه السلام، فجاء عدلان وقال لي فلان، هذا يكفي. لماذا؟ صحيح كلمة البينة وردت في قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فوارد في مقام القضاء والتنازع، والبينة تكون عند القاضي. لكن الدليل على البينة في الموضوعات مطلقا، وهي رواية مسعدة بن صدقة التي ورد فيها والأشياء كلها على ذلك. شنو يعني الأشياء كلها على ذلك؟ ذكر أمثلة ثلاثة، أنه واحد تزوج امرأة ولعلها أخته، واحد أكل شيء ولعله نجس أو ليس بماله أو كذا. فالإمام عليه السلام قال تبني على الحلية، الأشياء كلها على ذلك، حتى تستبين أو ماذا؟ أو تقوم به البينة. حتى تستبين ما معناه؟ يعني حتى يحصل لديك علم أو تقوم به البينة. بناء على رأي مشهور، وإلا المسألة محل بحث ونقاش، وهذا عادة يتناول هذه المسألة في ضمن البحث عن حجية خبر الواحد في الموضوعات. الخبر الواحد حجة في الموضوعات، في الأحكام حجة، أما في الموضوعات هل خبر الواحد حجة؟ المشهور ذهبوا إلى عدم حجيته، يستدلون بماذا؟ برواية مسعد بن صدقة، أنك تحتاج إلى بينة أو علم أو بينة. وهذه الرواية مطلقة لم تقل إذا استدعاك القاضي أو إذا كنت عند القاضي أو نحو ذلك. واضح؟ لأجل ذلك قال ماذا؟ أو بشهادة عدلين وإن لم تكن بين يدي، يعني لم تكن هذه الشهادة بين يدي حاكم، بل يثبت بهما يعني بالعدلين أمره عند كل من سمعهما ولا يثبت بالواحد. ليش؟ بناء على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. صار واضح؟ هل يثبت بادعاء القاضي؟ قاضي قال أنا من نصبني الإمام عليه السلام، يقول لا يثبت، لأنها شهادة في حق النفس، والشهادة في حق النفس ماذا؟ دلت النصوص على عدم قبولها بلا فرق، لأن النصوص مطلقة بلا فرق أن تكون قرائن الأحوال تشهد له أو لا تشهد له. مثلا شلون قرائن الأحوال تشهد له؟ مثلا هذه مقاطعة تابعة للإمام المعصوم، وهناك بيت مخصص من قبل بيت المال يسكنه القاضي، وهذا القاضي الذي شهد يسكن في هذا البيت، فهذه قرينة تشهد على صدق القاضي. يقول على الرغم من ذلك لإطلاقات عدم قبول الشهادة في حق النفس، هذه الشهادة ماذا؟ لا تقبل. لذا يقول ولا بقوله وإن شهدت له، لهذا لقوله القرائن، ولا بالخط مع أمن التزوير مع احتماله. هل تثبت الشهادة بالخط؟ شلون يعني بالخط؟ هذه يحتمل فيها احتمالات. احتمال الأول بخط صادر من المعصوم، بخط صادر من المعصوم، جاءوني بكتاب أني أنا الإمام الفلاني عليه السلام، فلان هو المنصوب من قبلي، مرة لا يؤمن اللبس ولا يؤمن التزوير، هنا لا شك ولا ريب لا تقبل، ومرة يؤمن التزوير، فهل نأخذ بها؟ ظاهر العبارة أنه لا نأخذ بها، هذا هو الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن يكون ناظر بقوله ولا بالخط مع أمن التزوير، ناظر أنه في مقابل الشهادة القولية للشهود، فهل تقبل شهادة الشهود الخطية؟ يعني جاء القاضي الآن ومعه بينة مكتوبة، فهل تقبل أو لا تقبل؟ كلا الاحتمالان له وجه، وإن كان الأقرب إلى العبارة ماذا؟ هو الاحتمال الأول. يقول مع احتمال القبول، طبعا مع احتمال القبول والاكتفاء متى؟ مع أمن التزوير. والوجه في ذلك أن الذي كان شائع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وفي زمن خلافة أمير المؤمنين عليه السلام كان فالآن فيه في نهج بلاغة في نهج البلاغة بعض الخطب، فإذا جاءكم كتابي هذا في حق جمع من الولاة الذين نصبهم ماذا الإمام علي عليه السلام في الأمصار. إذن أمر كان شائعا، فإذا كانت الولاية تقبل فالقضاء أيضا يقبل. هذا وجه الاحتمال. نعم هو هذا منشأ، هذا منشأ على القول بعدم القبول، لكن هذه الرواية بعمومها تكون مقيدة لتلك الحوادث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وخلافة أمير المؤمنين عليه السلام. ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام، ولا بد من الكمال. وواحد الآن قد يشكل أن هذه تقدمت، الذي تقدم أولا من قبل الشارح، ثانيا أنه كان شرائط المفتي الذي نريد أن نقيس عليه القاضي، وإلا لم تتقدم صراحة. استفدنا. ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام عليه السلام من الكمال بالبلوغ والعقل وطهارة المولد، هذا باعتبار مرت بعد ما في داعي نذكر نتحدث عنها، والعدالة، ويدخل في العدالة ماذا الإيمان، وأهلية الإفتاء بالعلم بالأمور المذكورة. ما هي الأمور المذكورة؟ مقدمات الستر والذكورة والكتابة لعسر الضبط بدونها. خب أراد أن يجيب عن إشكال أن خب من قال لأن خلاف الأشهر قلنا ماذا يقولون المشهور بعدم اشتراط الكتابة، دليلهم على ذلك أن منصب النبوة أعظم من القضاء والنبي لم يكن كاتبا، فأجاب عن هذا الإشكال بقوله لعسر الضبط بدونها لغير النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي مؤيد بماذا؟ بالوحي. والبصر ليه؟ لأن لافتقاره، لافتقار ماذا؟ لافتقار القاضي إلى التمييز بين الخصوم، وتعذر ذلك مع العمى في حق غير النبي، أيضا إشارة للإشكال في نبي الله شعيب عليه السلام. وقيل أنهما ليسا بشرط لانتفاء الأول في النبي صلى الله عليه وآله والثاني في شعيب عليه السلام، ولإمكان الضبط بدونهما بالحفظ والشهود. الحفظ يرجع إلى أي شيء؟ إلى الكتاب، والشهود ترجع إلى البصر. لم يميز هذا من، فجاء بشاهدين شاهدا. وبقي من الشرائط التي اعتبرها المصنف وغيره في غير هذا المورد، يعني في غير هذا الكتاب ماذا؟ وبقي من الشرائط غلبة الحفظ، أن لا يقول ضبطه عن المتعارف، وانتفاء الخرس والحرية على خلاف في الأخير. في بداية بحث القضاء أشرنا إلى هذا الخلاف، وقلنا جماعة قالوا بأنه لا تنافي بين القضاء وبين العبودية، والنبي صلى الله عليه وآله ورد عنه أنه إذا أمر عليكم عبد حبشي فأطيعوه. ويمكن الآن يريد أن يعتذر عن المصنف لماذا لم يذكر هذه الشروط الثلاثة. أما الأول الذي كان عبارة عن ماذا؟ غلبة الحفظ، قال هذا يمكن أن يدخل في قول المصنف الكمال، لأن من كان كثير النسيان لا يصدق عليه صفة الكمال، ويمكن دخول الأول في شرط الكمال. بالنتيجة النسيان أمر له علاقة بالعقل، فيمكن أن يدخل هذا الشرط في الأول. وبالنسبة للحرية يمكن أن يقال بأنه لا يعتبره هنا، إذن لا يقع عليه إشكال لماذا لم تذكره، لا أعتبر الحرية. لكن يبقى إشكال أنه قد قطع به في الدروس. إن قلت يبقى ماذا؟ يبقى الثاني. ما هو الثاني؟ انتفاء الخرس. قد يقال ندخل انتفاء الخرس في بحث الكمال. يجيب الشارح عن ذلك أنه يعني وليس دخول الثاني في الكمال أولى، يريد أن يقول كما أدخلنا غلبة الحفظ في الكمال ندخل الخرس في الكمال. نقول إذا هالشكل تريدون كل شيء تدخلوه في الكمال، خب عدم الكتابة نقص، عدم البصر نقص، فإما أن ندخل كل شيء في الكمال فلا يوجد داعي لأن تنص على الكتابة وعلى البصر، وإما لا نجعل الكمال كاصطلاح خاص يطلق على العقل والبلوغ. استفدنا؟ فحينئذ عليك أن تنص على جميع ما بقي، فالإشكال على المصنف حينئذ باقي. لذا يقول وليس دخول الثاني في الكمال أولى من دخول البصر والكتابة. بلى. هذه سوف يأتي ونشير إليها بعد قليل إن شاء الله. وهذه الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقا. ما المقصود بالإطلاق هنا؟ يعني سواء كان في زمن الحضور وهو المنصوب بالنصب الخاص، أو كان في زمن الغيبة وهو المنصوب بالنصب العام، هذه شرائط مشتركة إلا في قاضي التحكيم. شوف الشارح حتى يصبح هناك انسجام وارتباط في عبارات المصنف كرر المطلب، قال وهذه الشرائط كلها معتبرة، كرر حتى نعرف إلى أين يرجع الاستثناء، إلا في قاضي التحكيم. قسم القاضي إلى قسمين، قاضي منصوب وقاضي تحكيم. قاضي التنصيب هو الذي ينصبه الإمام عليه السلام بالنصب العام أو بالنصب الخاص، وقاضي التحكيم هو القاضي الذي يتراضى عليه الخصمان. يوجد إجماع على عدم اعتبار قاضي التحكيم في عصر الغيبة، إنما قاضي التحكيم يكون في عصر الحضور. سوف يأتي ما هو السبب في ذلك. بمقتضى ما سوف يأتي يكون الكلام هنا عن أي قاضي تحكيم؟ قاضي التحكيم في حال الحضور، لأن سوف يأتي أن قاضي التحكيم في زمن الغيبة لا يتصور، سواء كان مستوفيا للشرائط أم لم يكن مستوفيا للشرائط، سوف يأتي هذا. فإذا في قاضي التحكيم استثناها المصنف من هذه الشروط، يعتبر في القاضي شروط، هكذا تصبح العبارة، يعتبر في القاضي شروط إلا قاضي التحكيم. هذه إلا قاضي التحكيم يحتمل فيها احتمالات. احتمال الأول أن يكون الاستثناء بلحاظ جميع الشروط، يعني هذه الشروط تعتبر في قاضي غير التحكيم، أما في قاضي التحكيم بأجمعها لا تعتبر. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الاستثناء بلحاظ المجموع للجميع. يعني هذه الشرائط مجتمعة تعتبر في من؟ في قاضي التنصيب. أما قاضي التحكيم لا يعتبر اجتماع جميع هذه الشرائط، لأنه بمعنى يكفي انتفاؤها بأجمعها، لا، بمجموعها لا يجب أن تتوفر. هذا الاحتمال الثاني يمكن أن يتصور على احتمالات ما شاء الله. إما أن يكون يريد أن يخرج شرط واحد، لأنه إذا أخرجنا من شروط مثلا 10 شرط واحد يصدق أن المجموع لم يصدق، وإذا أخرجنا من 10 شرطين يصدق بأن المجموع لم يصدق، وإذا أخرجنا 3 وهكذا. فالكلام في ما هو الشرط الذي يراد إخراجه. واضح سير البحث؟ والحمد لله رب العالمين. بس اليوم عندي موعد أنا عند الدكتور، سمحتم لنا.